أطلقوا واسما أو عنوانا تحته تكون الموضوعات، سموه ألحق ولدك، ألحق ولدك، ولدك يعني ولدك وبيتك، الحقم الحقم سبقوك. نحن نعلم أن الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى جاءت للمحافظة على خمسة أمور، وتكلمنا عنها في خطب سابقات: الدين والعقل والعرض والمال، الدين والنفس والعقل والعرض والمال، هذه الخمسة بهذا الترتيب: الدين أول حاجة، بعد هذه النفس، بعد النفس العقل، بعد العقل العرض، بعد العرض المال. ولذلك إذا تعارضت هذه الخمس خيروك بين دينك وبالك تقدم المال، تحافظ على دينك، مش كده؟ سيدنا صهيب لما جاء مهاجرا من مكة إلى المدينة قالوا لي جئتنا صعلوكا لا مال لك، والله ما تمرق من هنا. قال لهم ذرر القروش، قال له أي وتخلوني أمشي بديني ابن أخليك، قال لهم القروش في الحتة الفلانية. أنزل الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الصفقة بيعة، سمى بيعة: ربح البيع أبا يحيى. ربح كيف يعني؟ القروش كلها شالوها. الرسول قال: ربح البيع أبا يحيى، أبو يحيى سيدنا صهيب، ربح البيع أبا يحيى، لأنه قدم المال على دينه، حفظ دينه. وهذا المخدر جاء لانتهاك هذه الحرمات كلها كلها، وهو ما يسمى بالآيس، قبل كده تكلمنا عنه. وقلنا وقال الأطباء وقال الذين يتخصصون في مجال الكيماويات والصيدليات أن هذا المصيبة إذا تناوله الإنسان من أول مرة يدمن عليه، مرة الثانية لما يكون محتاج بيحتاج إلى كمية أكبر، إلى جرعة أكبر، وما يستطيع أن يصبر إلا أن يتناولها، وإذا تناول الجرعة الأكبر المرة الثانية داير أكبر، وهكذا. وللأسف الشديد زمان زمان كان تجار المخدرات بيعطوا الإنسان المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لحد ما يتأكدوا إنه خلاص، بعد ثاني بيمسكوا منه ما بيدوا إلا بالقروش. ده انت براك بتمشي تفتش للقروش، براك لا بد أن تأخذه. والآن للأسف الشديد دخل البلد ودخل هذه البلاد على مرأى ومسمع من الجميع، كل يوم نسمع قبضوا قبضوا قبضوا قبضوا، داخله وين؟ داخله بالبحر، داخله وين؟ داخله بالمطار، داخله وين؟ داخله بالبر، داخله وين؟ داخله كلها على مرأى ومسمع، لأن الغرض منها ليس التكسب المادي، خلاص غنوا غنوا، وإنما القصد منها، اسمعوا كلامي ده كويس، القصد منها تدمير، تدمير، لأن هذا الأمر غالي غالي عشان تشتريه. فكونه يبذل هكذا في أي مكان وهو يتناول بالحقن، ويتناول بالبلع تبلع حبوب، ويتناول بالشم، ويتناول بالتدخين، ويخط لك في الموية، ويخط لك في الشاي، ويخط لك في كوباية الجبنة، كله يعني زمان في مخدر بس حقن، بس كان شربته عادي ما بيسوي لك حاجة، إلا طعن لك طعن يمشي مع الدم ده بيرق خلاص. زبان واحد إلا تجربه زيارة كان كرقمشته زاقد ما بيسوي لك حاجة، لكن ده تأكله مصيبة، تشربه مشكلة، تتعاطاه بجرعة بالوريد بالعضل بأي حاجة مشكلة، فهو خطر. يدمر كليات الكليات الخمسة، مش أقول لك كليات الدين بس، لا كليات الخمسة جاءت كل الشرائع أنزل ربنا سبحانه وتعالى، بل حتى القوانين التي وضعها البشر. البشر ده لسه خطوا قوانين ليشنو؟ عشان يحفظوا عليك نفسك، طبعا ما عندهم شغلة بالدين، عشان يحفظوا عليك نفسك، ما في زول يقتلك، ما في زول يتعدى عليك، عشان يحفظوا عليك مالك، ما في زول يتعدى على مالك، عشان يحفظوا عليك عقلك، ما في زول يتعدى على عقلك، عشان يحفظوا عليك عرضك، ما في زول ينتهك حرمتك. الدين ما عندهم، لكن الشرائع جاءت للمحافظة على الدين. وقطعا الذي يتعاطى أبعد شخص عن الدين، إذا كان الخمر ربنا عز وجل قال عنها شنو؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ها؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وين؟ وين؟ في الخمر والميسر. يعادي حتى أعز أصدقائه، يعاديه حتى أقرب الناس إليه، يعاديه حتى أمه التي ولدته يعاديها. أما أبو ده عدو من زمان، عدو من زمان. يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أي معناها انتهوا. فهو يهدم الدين، لا دين ولا دين لمن لا صلاة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. ومن ترك الصلاة وهو كافر. ولذلك هذا الذي يتعاطى، وهذا الذي يشرب، وهذا الذي يأخذ، وهذا الذي يوزع، وهذا الذي يبيع، ما عنده دين، خلاص هدم هذا الدين. ليه؟ ليه هدم الدين؟ لأن الدين هو الذي يمنع الناس حلال حرام، ما يجوز. اللي بيمنع الناس شنو؟ انتوا اللي بيمنعكم شنو الان؟ خايفين من ربنا بس، لانه حرام خلاص. الانسان وقف، تعلم ولدك من صغير حلال وحرام، حلال وحرام، حرام ويجوز وما يجوز، خلاص بيعرف انه دي حدود لا يجوز له ان يتعداها. ولو شنو؟ ولو غاب الاب وغابت رقابته وغابت متابعته. ليه؟ لأنه يشعر أن هناك من هو مراقب له في السر والعلن، يخاف، يخاف من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يمتنع. فإذا هذا المخدر يهدم ويهدم الدين والنفس. والنفس، النفس أول شيء يقتل صاحبه المتعاطي، لأنه يدمر الجسم ويدمر خلاياه. طفل قبل أيام، قبل أسابيع، أعطي هذا مصيبة، جرب حلاوة، جرب مسكين أده شافع، يا دوب عمره 12 13 سنة، عشان تعرف انه انت ولدك اخوك قريبك مستهدف. أده فبلع 4 ايام ما في شهوة، للطعام، لا بيأكل ولا بيشرب 4 أيام خلاص، لأن هذا المنشط ولا هذا المخدر وهذا المصيبة تخرب كل وظائف الجسم، تقلبه تماما، لا يحتاج إلى النوم، ما يحتاج إنه ينوم، ولا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب، لأنه أصلا هذا المخدر لما اكتشفوا اليابانيين أدوا للطيارين في أيام الحرب العالمية الأولى، فكان بيقوموا بطيارات ويمشوا الساعات الطوال ويعملوا العمليات الانتحارية، يجي بطيارته توش خاش بالجيش الأمريكي، خاش بالجيش المعادي، يخش به ويتدمر، هو يتدمر الطيارة لأنه خلاص برا زي وزي أي حديدة ماشى، فقط أنه من لحم ودم. وهكذا بعد ذاك التجار شالوا جابوا لنا إحنا مساكين دي. الشافع ودوا المستشفى، أصابه جفاف، أصابه تليف، أصابه فشل كلوي، بعد يومين سلم الروح، مات. هذا المتعاطي، هذا الذي يأخذ، هذا الذي يأكل. وعشان المتعاطي ده لو بقى زول كبير شوية لابد له من قروش، وقبل القروش هنا في مربع قريب بس ما دعنا نذكر اسم المربعات عشان حفاظا على الناس، قبل أيام في واحد من الأحياء القريبة هنا ده، 2 بعد التمرين اتناقشوا شاكلوا اتغالطوا ما بعرف جون وما جون، والمهم حقي وما حقه، شاكلوا الناس حجزوهم، يا أخي انت أولاد حلة وانتوا ناس فريق واحد وميدان واحد، شنو المشاكل دي؟ ما في داعي، الناس فرقوهم وحللوا المشكلة خلاص، كل زول مشى بيته. واحد من الاثنين بعد المغرب مشى لصاحبه كك كك كك دق له الباب، عشان تعرف أن هذا المصيبة تدمر النفس وتزهق الأرواح. مشى له ودق له الباب، صاحبك فتح، أول ما فتح سكين، شرط الحلق وشرط الخشم وشال له قوة بتاع أنترلوك اللي اسمه شنو ما بعرف، البخوت في الشوارع ده، وده وقع من الطعنة، وده شغال في راسه يدق، إلى أن جاء الناس وحجزوه فأخذوا هذا المصاب إلى المستشفى، وبعد ساعات مات. داك جابوا الجسم. جابوا الجسم قالوا لي يا أخي التزود، لا ما لك يا أخي، عملت لي وشنو؟ برا الشبكة طاشي تماما، ما يتذكر أنه فعل شيء أصلا، لأنه هذا المخدر يدمر الخلايا العصبية، ما يحس بأي شيء ولا بيسوي شنو، ما عارف ماذا يصنع، لا يدري، ما يتذكر إنه بس شلخ بس شلخة بسيطة. قال أنا الزول ده شلخته بس، قالوا لي زول ده مات يا زول، زول ده مات، شنو شلخته بس؟ الأطباء بيقولوا شنو؟ يقولوا هذا المخدر يحسس الإنسان الذي يتعاطاه أن هناك من يريد إيقاع الشر به. أي زول بيقول الزول ده الله الزول ده قاصدني، ها الزول ده قاصدك تعمل شنو؟ طوالي بيقوم يهاجم، يعني حلوا المشكلة قبيل العصر في الميدان وانتهت، لا ده قاعد حاسي ان الزول ده حيجيه في البيت يقتله، عشان كده انا اسرع لازم اقتله اول حاجة. فذهب وقتله وهو لا يدري، وهذا صاحب القاتل الجاني، هذا القاتل لما كشف عليه وجد انه كان تحت تأثير هذا الكريستال او الايس او المصيبة، فهو يهدم الدين ويهدم ويقتل النفوس، يقتل نفسه ويقتل غيره. أما أنه يدمر العقل هذه لا تحتاج إلى مثال، ما دير لها مثال، ما دير لها مثال، ولا دائرة لها ذاته قصة يقصها. لكن شوف واحد من الأطباء يحكي يقول من أسوأ التجارب التي مرت علي، أسوأ التجارب التي مرت علي أنه جابوا لي واحد يعاني من انسحاب من أعراض الإدمان، تنسحب من المصيبة الآيس ده. المهم بعد ما عالجوه سريع سريع سريع سريع سريع لحقوه، بقى حالته بقت مستقرة، احتاج الآن أن يذهب إلى مستشفى لعلاج الإدمان. لكن للأسف للأسف الآيس دمر كل وظائف الكلى، ما يقدر الدكتور ذاته ما يقدر يعمل لك حاجة، جوه منتهي تماما مدمر. فما يقول الدكتور كل ما يجيب سيرة الآيس أنا أتذكر أم المريضة المادة، أنا بتذكر أمه لما كان بيتشنج وهي تبكي، ها الأم لا تبكي من شدة تأثرها بتألم ابنها. طيب بعد ما مات أمه دي تكون حالتها كيف؟ ها شوف كيف يدمر النفوس. أمه دي بعد شوية حتلحق بيه، لأنه من شدة وجدها ومن شدة تحسرها على ابنها لن تستطيع أن تبقى. ولذلك أيها الابن وأيها الأب وأيتها الأم أشفقوا على أنفسكم وعلى أولادكم، خلوهم تحت رعايتكم ما تخلوهم بعيد. يدمر المال النفس، الدين بيشيله برا، والنفس والعقل والمال أو العرض، العرض العرض. برضو قبل أسبوعين عروس انتحرت. السبب شنو؟ أخوها يتعاطى الآيس. طبعا لأنه أيضا يحرك الشهوة ويثيرها، فما وجد إلا أخته فوقع بها والعياذ بالله. أخته عروس فعل بها الفاحشة، فلما عرفت إنه ده أخوها ومتعاطي استطاعت أن تتحمل أخوها من أمها وأبيها، انتحرت انتقاما لعرضها ولنفسها. الله المستعان الله المستعان. يدمر الأعراض، يعني معناها لو في واحد والعياذ بالله في البيت، أمه ذاتها تخاف منه، خالته تخاف منه، عمته تخاف منه، أخته تخاف منه. هذا لا يفرق بين الأخت والعمة والخالة والأم والصغيرة والكبيرة، ما عنده فريق خلاص. وللأسف أن هذا التعاطي ليس فقط عند الرجال، عند النسوان. في واحد يصلي معانا اكتشف أن ابنته تتعاطى، الآن هو في حالة نفسية سيئة خلاص. بدك تتعاطى عشان تعرفوا أن هذا خطر خش جوا البيوت، وهذا الخطر لا يفرق بين رجل وامرأة، وهؤلاء ليس لهم هدف بالتجارة، لا، وإنما هدفهم التدمير، تدمير للشباب. والآن مع الإجازة الجاد فجأة دي، ها، خلي بالك كويس من أولادك زي ما قلت لك. ليس له طريقة واحدة في التعاطي، ممكن حقنة، ممكن حبة، ممكن يشم شم، يكون يدلو في سيارة ولا يلفلو في أي حاجة، يقول يجرب يا أخي ده شاي ساكت، يا أخي ده شاي ساكت ويجرب. ممكن ولد سابق 7، 8، 9، 10 سنوات يشوف ناس بيسووا، وقد رأينا كثيرا داير يشوف لف شو السوق ده، هسي لفوا في السوق ده شوفوا أولادنا. والله مرة أنا ماشي مربع اثنين لقيتهم شوفوا لابسينه دي بالمدرسة، أولاد ابتدائي ابتدائي ابتدائي، يعني أكبر واحد فيهم يكون في سنة 7، والله هسي ما في 7، سنة 6 لابسينه دي بالمدرسة بتاعت الأساس ليست بتاعت المتوسط، لا، قاعدين يشربوا في السيجارة، والناس تمر وتنظر إليهم وتعاين ولا أحد يتكلم معهم، قاعدين لهم كوم كده نص النهار لابسين لبس المدرسة، لبس المدرسة، يعني ده المشروع جاهز خلاص. عشان كده أنت لو قاعد تفقد في بيتك قروشك، تفقد حاجاتك، تفقد وين، دي ما من بره ولا من بعيد، ولا جاء حرام يتكلم من بالليل، لا لا لا. إذا ولدك ما بيتعاطى بيخوفوه، يريشو عديل كده. ولذلك الأمر خطير، شوف أولادك إنت ذاتك، الجنبات ومحلات الجبنات ما تتناول شي ساكن، مكان لا تثق فيه وشخص لا تثق فيه ما تشرب عنده، ما أي واحد يقول لك يا أخي رح نشرب لنا شاي هناك، شاي هناك وين؟ وين شاي هناك؟ ولا تقبل شيئا من أحد. زمان إحنا والله قاعدين نقول الكلام ده حق الناس الراقيين شوية، لكن الآن جانا جوا هنا فين إحنا الغبش ديل جانا، كده أعمل حسابك، أعمل حسابك، ولو وقعت في المصيبة دي بمرقك منها الله أعلم تاني تبرك، الله أعلم. ما عنده علاج، ليس له علاج، ما عنده علاج، ما عنده علاج يا أخواننا، يعني الأطباء أنفسهم ليس لهم علاج له، يخط لك مسكنات تخفف عنك الآلام، توقف التشنجات بس، لكن علاج ما عندهم، ما عندهم علاج. عشان كده تلقى في ناس مربطين مجنزرين، ليه؟ لأنه ما عنده علاج، بس اللي ربطه كده لحد ما ربنا ياخذ امانته بس انتهى. اسال الله عز وجل لي ولكم العفو والعافيه. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. المروج يا اخواننا ممكن يخط لك بالدس، ها، وممكن يقول لك شنو يا اخي اسمع جرب، نفع نفع، ما نفع انت ما خسران، منو قال لك ما خسران؟ اوعك، ها، الناس اللي بيصدعوا يقول لك هاك الحبه دي والله حبه دي، ها، اوعك، اياك ما تملى عليك اي حبه عشان تخفف الصداع، دي بتخفف الصداع، بتخففك انت مره واحد من الحياه. لا تقبل شيء الا انك تمشي عندك صداع، مش افحص، اخسر احسن لك تخسر حق الدكتور وتقابل الدكتور وتقابل تعمل فحص وبعد ذاك تاخذ نفس العلاج اللي كنت قاعد تاخذه بدل ما انك تاخذ لك حاجه ساكت، لانه الحاجه الساكت دي بتضيعك وبتضيع مالك وبتضيع صحتك كلها. عشان تعرف انه الموضوع غاية في السوء. واحد، اثنين طلبة اثنين طلبة بيتعاطوا، الاثنين بيتعاطوا، واحد أخذ جرعته شربها أكلها سفاها شماها، المهم طعنها، المهم أخذ جرعته، الثاني ما عنده، الثاني ما عنده حق الجرعة عشان يشتري ما عنده. صاحبه الكريم ده النبيل ده المشفق على صاحبه ده الما دايره يتعرض لانتكاسة ده يسوي له شنو؟ قال لي يا أخي تعال انت ما عندك اي ما عندي جيب حقنة. ده بتسوي شنو؟ جاب حقنة كي جر دم من نفسه وطيز طعنه بيه، أنا شارب وإنت ما شارب، هاك نبقى الاثنين شاربين. ده فصيل دم شنو؟ وده فصيل الدم شنو؟ الحقنة دي معقمة ولا ما معقمة؟ طريقة حقن الدم كيف؟ المسكين أمور جاطب يجي داخل لك دم ما دمت، زي العربية شغالة ببنزين كبوا لها جاز، ولا محل الزيت كبوا موية، ولا محل البنزين كبوا موية، خلاص انتهى الموضوع. انتك وقع واغمي عليه تاني اللي يودوه ينظفوا له الدم ويغسلوا له ويسووا له ويجددوا له الدم. وانت انا لله وانا اليه راجعون الفاتحه، خلاص فات فات. الصاحب ساحب، صاحب ساحب. شوف يا مولانا اقعد مع ولدك والموضوع سهل، اقعد معه ناديهم اولادك الاثنين الثلاثه ديل تعالوا يا اخي اسالهم الايس ده شنو؟ انت مع عمك ده ما عارف اي حاجه، لا في ساكت بس ماشي ليه الجامع وجاي من الجامع وطالع من الجامع ونازل من الجامع، ده شنو ده الايس ده؟ خليهم يوروك معلوماتهم اللي عندهم دي، يا اما صح يا اما غلط. كان صح عززه وزيده، كان غلط وريهم الصح، خليهم يتكلموا معاك. اقعد مع اولادك ما تقول ما عندي زمن يا اخي، ان شاء الله دقيقتين، والله دقيقتين ديل معاهم كفايه، دقيقتين معاهم كفايه عشان بكره لما يعلموا معلومه جديده يجوك جارين، يجوك جارين انت، لانه يقول لك والله قالوا كده كده كده، والله في واحد حصل له كده كده، والله سمعت كده كده. وانت بعد ده باقي دورك. الصحابي ذاك جه للرسول صلى الله عليه وسلم قال له شنو؟ قال له يا رسول الله قدام الصحابة كلهم، قدام الصحابة قاعدين الصحابة، جاء قال له يا رسول الله، قال له أي، قال له عليك الله اديني إذن أمشي أزني يا ولد، إيش ده؟ اديني إذن أمشي أزني. أنا قاعد أفكر ليه الصحابي ده جل الرسول صلى الله عليه وسلم طوالي، ليه ما مشى لأبو بكر وما مشى لسيدنا عمر وما مشى للصحابة ديل؟ ها وديل قدام النبي كان حيدقوه، ما ليش ما ده سؤال السئ يا زول، التمارك وماله سألك انت؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي تعال. ما في نبي الآن، ها في منو قدامه أكبر حاجة أبوه، لما يشعر بالأمان ولدك، لما يشعر بالأمان وإنك حتى تديه حاجة نافعة بيجيك بأي حاجة بيقول لك، أي حاجة بيقول لك أي شيء. شوف ده قال له شنو؟ قال لي أنا داير إذن أمشي أزني، أها قال لي تعال، لأنه عارف يا الرسول قال لي أمشي يا وراه الحل، قال لي تعال ترضاه لأمك؟ قال لي لا لا لا، كيف يعني ترضى لي بنتك؟ قال لا لا استغفر الله العظيم، تدري خالتك يا رسول الله؟ قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، لا يرضونه لبناتهم، لا يرضونه لأخواتهم، لا يرضونه لعماتهم، لا يرضونه لخالاتهم. اللهم طهر قلبه وحصن فرجه لما قام قال والله ما في شيء أبغض علي في الدنيا من الزنا. سوى ليش النبي ذا كلمتين بس ترضي دالة ترضي دالة ده ما بتجيبه إلا لما تسمح لولدك إنه يتكلم معاك ويديك ويأخذ يدي معاك في الكلام. عندك تلفون زي ده شوف المقاطع اللي قاعدين يجيبوها هسه للناس اللي بتاع الهايز اللي بتدردق من هنا لهناك ويخش في الخور ويقع في داك ويقع قدام العربيه. وري لهم قول لهم ده شنو ده في زول فيكم داري يبقى كدي وريهم هذه المقاطع وناقشهم فيها وريهم انه ده المصيبه دي بتعمل في الزول كده. ها اشغلهم بالشيء النافع والمفيد عشان ما يلقى وقت للفارغه. الفراغ مفسدة للمرء أي مفسدة وهو أب وأم المعاصي. فراغ الأب والأم للمعاصي الفراغ الجدة والفراغ. وأخيرا وآخرا وأولا كثفوا كثر من الدعاء لأولادك. يعني الزمن ده إذا أنت قاعد تدعو مرة واحدة بس بعد المغرب ولا بعد الصبح كل الصلوات في كل سجدة خلي دعاء لأولادك أن الله عز وجل يحفظهم. وقل اللهم إني أستودعك أولادي عقولهم وأعراضهم وأديانهم وجوارحهم وأفكارهم وأموالهم. اللهم اجعلهم قرة عين لي في الدنيا والآخرة. اللهم إني استودعتهم إياك فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. يا أخي سيدنا يعقوب أولاده قالوا لي أرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال لهم إنتوا والله أنا ما بثق فيكم لكن لا بد مما ليس منه بد. إنتوا أنا ما بثق فيكم لكني أثق في حفظ الله. ها عديل كده خدت لهم دق كده قالوا لي رسل معانا أخونا نقتل وإنا له لحافظون. هناك بنفس الكلمة قالوا لي شنو أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ها قال لهم المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين لكن المرة دي أنا برسل معاكم لكن في أصلت فيكم ما واثق ولكني أثق في حفظ الله. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. الاستفهامون ليس سؤال وإنما يستنكر أنه يصدقهم. مستحيل أصدقكم. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله أنا برسل معكم لكن خطيته في حفظ الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال سيدنا كعب الأحبار لما قال يعقوب عليه السلام فالله خير حافظا قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأردن عليك ابنيك لأردن عليك ابنيك كليهما بعد أن توكلت علي. انتهى الموضوع. توكل على ربنا بيمشي المدرسة بيمشوا الجامعة بيمشوا الفرن بيمشوا بيلعبوا مع الناس كورة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم والمسلمين وأولادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك أبناءنا وبناتنا دينهم وأخلاقهم وأعراضهم وجوارحهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعيدهم بعظمتك أن يغتالوا من تحت أرجلهم يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا أبناءنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واسترهم بسترك الجميل يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا يا كريم. لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها رحمة وصلاح إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين واجعل بلدنا هذا سخاء رخاء أمنا مطمئنانا يا رب العالمين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في عبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.